اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اقرأ ورتل، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة إخواني وأحبابي من طلاب العلم. معنا النهاردة الشيخ خالد هارون. بحضرتك. مرحبا شيخ خالد. مرحبا. من طلاب الأزهر يا شيخ خالد. نعم. اللهم بارك. نعم الحمد لله. ربنا يرضى عنك. أمين يا رب. أنت في جامعة الأزهر ولا خريج أزهر؟ لا الحمد لله في معهد قراءات. معهد قراءات، اللهم بارك. الحمد لله يعني. سنة كام؟ الفرقة الثانية. ما شاء الله، تجويد. إن شاء الله. ثانية تجويد. الحمد لله في دار العلوم الحمد لله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. أحبتي، تكلمنا في اللقاء الماضي وقرأنا الفاتحة. النهاردة بس عايزين نكمل مع بعض عشان تكتمل الفائدة قبل ما ندخل في سورة النبأ زي ما احنا مرتبين إن شاء الله. هنكمل مع بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها القارئ عند قراءته للفاتحة. وطبعا ذكرنا في اللقاء الماضي على ما تذكر إن احنا تكلمنا عن أهمية الفاتحة، لما لها من أهمية في حياة المسلم، إن هو بيقرأ الفاتحة قلنا أكثر من 17 مرة، أكثر من 17 نعم. مرة نعم. لأن احنا لو جمعنا الصلوات الخمس فيها كم ركعة؟ 17. نعم. عندنا الصبح 2 والظهر 4 يبقى 6، العصر 4 يبقى 10، المغرب 3 13، العشاء 4 17 مرة. نعم. ضيف بقى على 17 مرة دول سنن الرواتب. نعم. اللي هم 12 ركعة. حديث النبي من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في الجنة. في الجنة. ما بالك بقى كمان لما تضيف سنن العصر وقيام الليل وتحية المسجد وسنن الوضوء. شيء عظيم. فأنت يعني هتقرأ الفاتحة ما يقرب من 50 مرة في اليوم. نعم. تخيل ما شاء الله. نعم. فلذلك ازاي تصلي كل هذه الصلوات ولا تتقن قراءة الفاتحة؟ صعب جدا. مشكلة. فلذلك احنا بنقدم النهاردة من خلال هذا البرنامج ومن خلال قناة الندى الفضائية، صلى الله يبارك فيها وفي العاملين بها والقائمين عليها، هذه الدعوة، صحح قراءة الفاتحة. نعم. وبعدين عايز اقول برضو ان انت مش هتقعد في البيت لوحدك تفتح المصحف وتقرا الفاتحه، لازم حد يسمعك. صحيح. لان القران لابد له من معلم، مش كده ولا ايه؟ صحيح. ولا انت فجاه لقيت نفسك بتقرا؟ صح. لا لا. قال الله تبارك وتعالى: وانك لتلقى القران. اذا لابد من التلقي والمشافهه. صحيح. للقران الكريم. نعم صحيح. لكن مش هتقعد كده هينزل عليك الوحي. انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لابد لك من معلم. من الذي علم النبي كيف يتلى القران؟ جبريل. جبريل عليه السلام. من الذي علم الصحابه كيف يتلى القران؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي من الذي علم التابعون كيف يتلى القران؟ الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه رضوان الله عليهم. من الذي علمنا القران؟ التابعين. وصل إلينا بالتواتر. أيوة. نعم. بالتواتر. نعم. أنت مين الذي علمك؟ شيخك. نعم. من نعم. الذي علم شيخك؟ شيخه. من الذي علم شيخ شيخه؟ صحيح. وهكذا. نعم. إلى أن يتصل السند وتتصل القراءة بالنبي محمد. نعم. بجبريل عليه السلام، والأعظم من ذلك العزة. برب العزة تبارك وتعالى. فلذلك احنا عايزين نكمل. نعم. مع بعض. احنا وصلنا تقريبا لو تذكر وصلنا لحد في التصحيح ليه دال نعبد. نعم. قلنا ايه فيها خالد؟ للخطأ اللي هما بيسكنوا الدال. أيوة تسكين الدال. نعم. طب نقول بقى الخطأ، نقرأ كده بالخطأ. إياك نعبد وإياك نستعين. خطأ. ده الخطأ. نعم. شاء. الصواب ضم الشفتين عند النطق بحرف الدال، لأن الدال مضمومة. نعم. نزلت مضمومة، فما ينفعش اجتهد واقرأها وخلاص، أو أسكنها أو أفتحها أو أكسرها، لابد أن تقرأ القرآن كما أنزله الله. صحيح. على نبيه ومصطفى. الصواب إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن. من الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة تخفيف المشدد. راء الرحمن ياك إياك نعبد وإياك نستعين. خطأ شائع. خطأ شائع. هي نزلت مشددة، والحرف المشدد هو حرف بيكون مقام حرفين. نعم. فانا لابد ان انا اقضي في زمن حرفين مش زمن حرف واحد. نعم. صحيح. فالخطا ان انا اقول الرحمن الرحيم. صحيح. اياك نعبد اياك. نقرا. صحيح. بقى بالخطا عشان ننبه الساده المشاهدين. اياك نعبد واياك نستعين. صواب. صح. اياك نعبد واياك نستعين. يبقى انا بشدد وبعتني. نعم. بالتجديد. كذلك من الأخطاء الشائعة كلمة اهدنا الصراط المستقيم. أيوة. اهدنا همزة مكسورة. مكسورة. أيوة. فاللي بيقرأ بيقرأ بدون تحقيق الكسر. هكذا اهدنا. اه اه خطأ. خطأ. ولكن الصواب اهدنا. كذلك الهم الهاء تخرج منين؟ مخرجها. لا. مش الجوف، أقصى الحلق. نعم. أيوة. أقصى الحلق. نعم. يعني مكان بعيد جدا. نعم. فعشان يطلع واسمعه بأذني ويسمعه كل المستمع لقراءة القرآن لابد من هواء، ده بيسموه همس. نعم. تطلع الداء الهاء بهواء. يبقى الصواب اهدنا. نعم. الخطأ اه اهلا. نقرأ الخطأ اهدنا الصراط المستقيم. خطأ. رنج. نعم. الصواب اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. كذلك من الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة الصراط. نعم. إن أنت بتبدل الطاء إلى تاء، بترقق الطاء يعني. نعم. وده خطأ. هي نزلت كلمة صراط نزلت بالطاء، فلا بد أن تقرأ طاء وليس تاء. نعم. يبقى الخطأ اهدنا الصراط. نعم. الصواب اهدنا الصراط. نعم. نقرأ بقى الخطأ عشان نعلم المشاهد ونقرأ الصواب. اهدنا الصراط المستقيم. خطأ. نعم. ليست بالتاء. نعم. عند حفص. تمام. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. نعم. كذلك إبدال سين المستقيم صاد. اهدنا الصلاة. عفوا اهدنا الصراط المستقيم. لا المس تتسم هكذا. نعم. نعم. كذلك من الأخطاء تحول التاء إلى طاء المستا طاء. خطأ. نعم. تاء وليس طاء. نعم. بتقول مستشفى ولا مستشفى؟ مستشفى. مستشفى. نعم. أتى ولا أطى؟ أتى. أتى. نعم. عارف الأتى اللي هي شبه الخيار دي؟ أي نعم. نعم. كذلك شوف ده في كلامنا العادي، خلي بالك هو أحكام التجويد وحروف القرآن دي في كلامنا العادي. صحيح. كلامنا العادي. أنا نعم. بقول أتى مش أطى، وبقول مستشفى هكذا. أي. يبقى الصواب المستا وليس المسطى. نعم. خطأ. نقرأ الخطأ. اهدنا الصراط المستقيم. خطأ. صواب. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. أحسن. نعم. صراط الذين. لذين. ينفع كده. لا حرف. هي زاي ولا ذال؟ ذال. دول حرفين مش حرف. نعم. كتير من الناس بيقرأ كده خاصة اللي ما تعلمش. خلي بالك مفيش حجة ليك ان انت ما تعلمش، لان انا ممكن اقرأ القرآن واقرأ الفاتحة بالتلقي والمشافهة. صحيح. ان انا اسمع صح. صحيح. ايوه. وطبق صح. نعم. فما تقولش انا ما تعلمتش هقرأ وخلاص. لا، روح لمعلم يعلمك مشافهة. نعم. مش بنقول لك اكتب، نعم، بنقول لك اقرأ ولا. اقرأ واسمع، اسمع بودانك، نعم، وطبق اللي تسمعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. أيوة، نعم، ربنا فعلا أحسنت، الآية جميلة جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. ربنا لم يسهل ولم ييسر كتاب من الكتب السماوية اللي أنزلها غير القرآن. صحيح. نعم. وربنا اللي قال كده سبحانه، نعم، وتعالى، نعم، لسه الآية أنت بتقولها. أي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. للذكر. طبعا أنا عايز أقول لك، هو في بادئ الأمر، يعني ما تفتكرش أن القرآن ميسر من بدايته. في أول الأمر هتشعر بمعنى الآية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. ثقيلة، هو في الأول ثقيل، لكن مرة ومرة ومرة، كما قال ابن الجزري، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فتبدأ مرة على مرة على مرة، تصل لدرجة ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. كذلك إبدال، احنا قلنا صراط الذين خطأ. نعم. الصواب صراط الذين طب اعمل ايه؟ معنى الكلام ان في حروب في القرآن لابد من ارتفاع اللسان فيها الى اطراف الثنايا العليا، ويرتفع اللسان دون اخراج. أيوة. مش بطلعه بره شفايفي. وده خطأ. نعم. كان زمان يقول لك ايه، طلع لسانك ما بين سنانك عند الحروف اللثوية، وده خطأ. صحيح. ما ينفعش تطلع لساني أذ كده، ده خطأ. نعم. ولكن الصواب يرتفع اللسان، نعم، إلى أطراف الثنايا العليا دون إخراج له أو أن يبرز. إيه هي الحروف اللثوية؟ ثلاث حروف. إيه هما؟ الذال، الذال والثاء، والثاء والظاء. والظاء، أحسنت. نعم. ظلم ذئب ثعلب، ثلاث حروف. أيه. يبقى صراط الذين خطأ، ولكن الصواب الذين، صراط الذين. نعم. أذ أو صحيح. خلي بالك كمان من غير صوت عشان ما يبقاش فيها صفير. أي نعم. ودون إبراز أو إخراج للسان. كذلك من الأخطاء الشائعة في الفاتحة تحريك نون أنعمت. أنا صراط الذين أنعمت. نعم. أنا بقى أنا المنعم هو الله. صحيح. إلى صراط الذين أنعمت، تسكن كويس وتطلع النون من مخرجها. تمام. من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وقف كده بلسانك عند النون أن هو ده مخرج النون. نعم. صحيح. ده المكان اللي النون ساكنة فيه. ما الحروف 28 أو 29 كل حرف ساكن في مكان معين. أي صحيح. ولو خرج من مخرج غير المكان اللي ساكن فيه هيتحول لحرف آخر. صحيح. نعم. أو لو هو مفخم يطلع مرقق، ولو هو مرقق يطلع مفخم. لو غيرت المخرج باظت الدنيا. كذلك قراءة غير المغضوب غا بترقيقها، غير المغضوب خطأ. نعم. ولكن الصواب وغير. غير المغضوب. نعم. نقرأ الخطأ، غير المغضوب عليهم. خطأ. الصواب غير المغضوب عليهم. أحسن. كذلك راء غير مكسورة ولا مفتوحة؟ لا، مكسورة. مكسورة. نعم. الاعتداء بترك بكسريها. آه. ما قولش غير ال، غير الخطأ. ولكن الصواب غير ال، غير ال. نسمع بقى الفرق بين الاثنين، اقرأ كده بالخطأ. غير المغضوب عليهم. أحسن. الصواب غير المغضوب عليهم. أحسن. نعم. كذلك من الأخطاء تحول الضاد في المغضوب إلى دال. غير المغضوب دوب، لا ضوب بالضاد. ضا دا، في فرق بين المخرجين. صحيح. وده مفخم وده مرقق. مرقق. الضاد مفخمة مستعلية، والدال مرققة. مرققة مستفلة. نعم. يبقى في فرق بين الاثنين. يبقى الخطأ، تفضل. اللي هو غير المغضوب عليه، الضاد المغضوب، غير المغضوب عليهم دود، لا دود. الصواب غير المغضوب عليهم. أحسن. آخر خطأ شائع عدم إشباع المد في كلمة الضالين. ده مد لازم كلمي مثقل، وده هنشرحه إن شاء الله نيجي مع بعض في دروس المد. فأنا أشبع المد يعني إيه أشبعه؟ يعني 6 حركات. أيوه صحيح. في توسط يعني 4. كسر المد يبقى 2. يبقى عندنا 2 اللي هو قصر. نعم. 4 توسط. إشباع يعني 6. لازم يعني 6. برضو 6. طب في مد اسمه فويق. فويق. ده بيبقى 5. 5. لما المد المتصل لما بقف على الهمز لو تطرف همزه أقف عليه 4 أو 5 أو 6، وده يجي معنا إن شاء الله وإحنا بنقرأ. يبقى الخطأ في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقرأ الخطأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خطأ. الصواب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ خالد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ننتقل بقى إلى سورة النبأ. نعم. افتح بقى على سورة النبأ ونقرأ من أول السورة ما تيسر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. هي مختلفون نهاية آية ولا متصلة بالوعدية؟ لا نهاية آية. طيب حلوة كويس انت عملت كده عشان بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم من هديه في قراءة القرآن كان يقف على رأس الآية، لدرجة ان كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقول تعد عليه الآيات لما يقف يبدي نهاية آية 1 2 3. خلي بالك هو يجوز ان انا اوصل، بس اوصل بايه؟ بدون سبب. هنا بقى الامر يعني ايه بدون سبب؟ واحد بيوصل لاستعراض النفس الطويل. صحيح. ما نزل القرآن عشان استعرض بنفسي واقرأ الفاتحة في نفس واحد وخمس البقرة واوصلها دي أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فالقرآن نزل للتدبر، نزل للعمل به، وليس نزل للاستعراض بطول النفس وبجمال الصوت وبوصف الآيات ببعضها. طبعا ده خطأ ولا يجوز. فإحنا ليه مش هنوصل دلوقتي في برنامجنا؟ عشان دي قراءة تعليمية. أيه. كتير بيشوفك دلوقتي بيتفرج عليك وعاوز يقلدك وعايز يقرأ صح، فاحنا بنقول دي القراءة الصحيحة ان احنا نقف على رأس الآية. احسنت يا شيخ خالد. تفضل. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتي يأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أحسنت شيخ خالد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراءة طيبة وأحكام طيبة، أسأل الله أن ينفعك بهذه القراءة ويجعلها خالصة للوجه الكريم. سورة النبأ مكية، وزي ما قلنا المرة في اللقاء الماضي معنى كلمة مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة. نعم صحيح. ونزلت بمكة قبل الهجرة، وكل ما نزل قبل الهجرة مكي وإن كان خارج حدود مكة فهو مكي. مكي. ده ضابط المكي. وأما المدني كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، المدينة. نعم. حتى لو نزل خارج حدود المدينة فهو مدني، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. مدني. أحسن الله إليك. فسورة النبأ مكية ولا مدنية؟ مكية. مكية. عدد آياتها 40 آية. نعم. 40 آية سورة النبأ. وبالمناسبة هي نزلت بعد سورة المعارج. أسماء سورة النبأ، سميت بسورة النبأ كما هو مذكور في القرآن. صحيح. أشهر أسماء النبأ. نبأ. سورة عم من أسماء سورة النبأ. سورة التساؤل بدأت بالتساؤل. نعم. عما يتساءلون. نعم. سورة المعصرات. وأنزلنا من المعصرات. نعم. لأن هذا اللفظ لم يذكر في غيره، في غير هذه السورة من القرآن الكريم. نعم. طبعا مقصد سورة النبأ يعني بتركز على إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين، من الصور يعني الشديدة في هذا الأمر. نبدأ بمعاني الكلمات قبل ما ناخد آيات نتدبر معناها ونعمل بمقتضاها. هي كلمة عم معناها إيه؟ عن ما. نعم. ولكنها أدغمة استفهامية. نعم. أحسن. نعم. هي أدغمت عم ما. نعم. أحسن. يعني يتساءل بعض يتساءلون قريش. نعم. يتساءلون إيه؟ بعضهم البعض في قريش. نعم. عن النبأ العظيم. ايه هو النبأ العظيم؟ النبأ العظيم هو في اقوال العلماء. نعم. اشهرها البعث القرآن، ولكن هو البعث يتساءلوا عن القرآن. القرآن وكذلك يتساءلوا. نعم. عن البعث، بعثة النبي. نعم. والتوحيد. نعم. وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بمعنى واحد. نعم. نعم. احسنت. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ده اختلفوا يعني مصدقا وكاذبا. يعني اذا منهم المصدق ومنهم الكاذب. الكاذب. احسنت. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون معناه ايه؟ ان هم هيعلموا الحقيقه في الاخر. أيوة. وربنا سبحانه وتعالى ثم كلا سيعلمون تاكيدا على ان هم سيعلمون. نعم. نعم. يعني حقا سيعلمون صحه ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني إيه مهادا؟ ممهدا للخلائق لأن دي نعمة من الله نعيش عليها يعني. أيوة. أن جعل لنا الأرض مهادا. تخيل لو الأرض مش مهيئة للعيش لا نستطيع، ما استقامت العيش على هذه الأرض. صحيح. صحيح. إن لم يمهد الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا دليل. نعم. من نعم الله وآلائه على كل الدنيا أن جعل هذه الأرض ممهدة للعيش. صحيح. والجبال أوتادا. يعني أوتادا أو تثبيتا للأرض كوادي. أحسنت. نعم. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا. يعني سباتا راحة لأبدانكم. أيوة الله. نعم. يعني ربنا جعل النوم راحة. راحة. نعم. تخيل لو ربنا لم يجعل هذا النوم يعني ومحدش بينام صحيح على طول هيعيش طول حياته متألم. لا يتوافق مع البشر يعني. هيعيش حياته متألم فعلا. صحيح. فسبحان الله ربنا جعل أو كتب النوم على كل ما هو فيه روح. صحيح. سبحان الله. الحيوان بينام. سبحان الله. نعم. تخيل. نعم. والإنسان ينام، ولما الإنسان بينام لما بيصحى جديد. نعم. حياة جديدة وروح جديدة. نعم. راحة للبدن، راحة للعقل. سبحان الله. يبدأ طاقة جديدة وينشط من جديد. سبحان الله، حتى من أقوال الصحابة إني أحتسب نومتي، يعني لما هو ينام إن هو بيتقوى بعد هذا النوم على الطاعة والعبادة والسعي على الرزق وإلى غيره. ما شاء الله. يمكن أن نحول العادات لعبادات. أيوة دي مهمة جدا. نعم. مهمة، أحسن الله إليك، معلومة مهمة. يعني أنا لو نازل رايح أجيب مال من شغلي ورايح، إن أنا أحتسب نزولي وعملي إن أنا بجيب مال من حلال وأنفق بيه على أولادي. دخل في حديث النبي وتحول العادة إلى عبادة بارك الله فيه. ثم قال وجعلنا الليل لباسا، أي ساتر لكم بظلمته. ساترا، يعني ربنا جعل هذا الليل ساترا. كما جعل الملابس ساترا للعورة، جعل الليل ساترا بظلامه وسواده علينا جميعا. الله أكبر. وجعلنا النهار معاشا، أي تتصرفون فيه يعني كسبا وسعيا للرزق وإلى غيره. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع وهي متينة محكمة. الله أكبر. الله أكبر. وأنزلنا من المعصرات، إيه المعصرات؟ السماء. أحسنت. أنزلنا منها إيه بقى؟ ماء ثجاجا، لهم تدفقهم السحب نعم. التي ينزل منها الماء. ايه هو الماء الثجاج؟ متدفق. يعني ايوه ماء ثجاج يعني متدفق متتابعا بكثره. احسنت. يعني معاني جميله. الايه اللي بعد كده ايه؟ لنخرج به حبا ونباتا، حبا ونباتا وجنات الفافا. يعني جنات ببساتين ملفوفه ملتفه. نعم. الله اكبر. ان يوم الفصل كان ميقاتا. ايه هو يوم الفصل؟ يوم الفصل الذي يفصل بين الخلائق هو يوم القيامه. الله اكبر. احسنت. يوم ينفخ في الصور، هو القرن الذي ينفخ فيه سيدنا اسرافيل عليه السلام. فتاتون افواجا، يعني افواجا جماعات. احسنت. الى ساحه فصل القضاء، سلم يا رب. نعم. وفتحت السماء، كانت ابواب كثيره لنزول الملائكه. الله أكبر. نعم. وسيرت الجبال، كانت سرابة يعني نسفت لا حقيقة لها. نعم. ما شاء الله. فنكتفي بهذا القدر من هذه المعاني، وقبل ما ندخل بقى على فقرة التدبر نبدأ ناخد اتصالات ويشارك معنا جمهورنا الجميل في قراءة مقدمة سورة النبأ. نستقبل اتصالاتكم يا جماعة إن شاء الله، ونسعد بمشاركتكم معنا. نبدأ ناخد اتصالات كده ويشاركوا معنا جمهورنا الجميل. معنا اتصال، معنا مصعب من المنيا. السلام عليكم يا مصعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بأهل المنيا الكرام. أهلا بحضرتك. تشارك معنا يا مصعب، هنقرأ أول سورة النبأ. نعم. هتشارك معنا إن شاء الله وتقرأ أول سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بقول لك يا مصعب حبيبي، احنا عندنا حاجة اسمها المد العارض للسكون، ده بيكون في نهاية كل آية، الكلمة الأخيرة من الآية. لما أقول يتساءلون عن النبأ العظيم، ده اسمه مد عارض للسكون، فما ينفعش أقرأه أقل من اثنين، ولكن أقرأه كحد أدنى اثنين، لأن هو مقداره اثنين أربعة ستة. إزاي بقى؟ هكذا. عم يتساءلون لون، وليس يتساءلون. يلا تفضل يا مصطفى. نعم شيخ حد. يلا تفضل نعيد تاني. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أحسنت. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. عاوزك تظهر اللام كويس، وجعلنا، عشان ما تضغمش تبقى وجعلنا، يعني تفصل اللام عن النون. وجعلنا، ايوه كده، وجعلنا وجعلنا. يلا جميل، اتفضل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. عايزك المد المتصل تمده أربع حركات، ما ينفعش يقل عن كده، لأن هو مد واجب، واجب عند جميع القراء. ما أربعة، تفضل. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أحسنت. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. برضو السماء يا مصعب. سماء فكانت أبوابا. لا، وفتحت، قول وفتحت. وفتحت السماء فكانت أبوابا فسيرت الجبال فكانت سرابا. أحسنت يا مصعب، بارك الله فيك. احنا وقفنا عند هذه الآية، وعايزك بقى ايه تتدرب على المد العارض للسكون. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا. معنا اتصال تاني، معنا زياد أمجد من القاهرة. أهلا وسهلا يا زياد. أهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي هنقرأ من أول سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. أحسنت يا زياد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بارك الله فيك وبارك في من علمك، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ. ألف سلامة زيادة يا حبيبي. معنا اتصال تاني، معنا موسى محمد عبد الحكيم من المنصورة. أهلا وسهلا يا موسى. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا موسى؟ الحمد لله. ايه الأسماء الحلوة دي؟ شكرا. اللهم بارك. يلا حبيبي نقرأ من سورة النبأ، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. تاني يا موسى. الذي هم فيه يعلمون. يا موسى سمعني يا موسى؟ كلا. السلام عليكم يا موسى، اسمعني يا موسى عشان نقرأ صح. الذي هم فيه مختلفون، هكذا الذي هم فيه مختلفون. أول ما تلاقي ميم سكنة بعديها فاء تسكن الميم كويس، إظهار. إظهار، برافو عليك، بل إنها أشد إظهار. للإمام أئمة القرآن اللي علمونا قالوا إيه؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، اللي هي مين؟ الميم تختفي عند الفاء أو الواو. تفضل. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سراجا وهاجا، ده إدغام يا موسى. وجعلنا سراجا، ده إدغام، خلي بالك. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أحسنت يا موسى، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج. معنا اتصال آخر، عبد الرحمن راضي من الجيزة. السلام عليكم عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، يا مرحبا. تفضل عبد الرحمن، شارك معنا، نقرأ سورة النبأ، أول سورة النبأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تبدأ قراءة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. مد كويس. مد أربعة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم فيه الميم بتبقى أشد إظهار. نعم. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. أنت بتقرأ من المصحف يا عبد الرحمن ولا بتقرأ من حفظك؟ نعم. معاك المصحف مش كده؟ طيب، أول الصورة عن عين ميم مشددة بالفتح مش كده؟ مفيش ألف صح؟ تبقى إيه؟ عما يتساءلون وليس عما، هي مش ميم ألف، هي ميم مشددة بالفتح مع الغنة طبعا. تفضل يا حبيب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم فيه بدون غنة، هم فيه. الذي هم فيه مختلفون. ضرب عليك. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. لا، هنا مفيش غنة. نومكم سباتا بالإظهار. وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم سباتا تمام. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. تعاهد القرآن، انتبه وخلي بالك لازم معلم يسمعك ويصحح لك اللي أنت بتقرأه. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، وزادك الله حرصا على حبك للقرآن وقراءة القرآن. شكرا على مشاركتك معنا. بذلك أحبتي نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، ألتقي بكم في حلقة أخرى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. في نهاية اللقاء بتوجه بكل الشكر لأخونا خالد هارون. شكرا يا شيخ خالد، سعدنا وشرفنا بلقائك، جزاكم الله خيرا وربنا ينفعك بالقرآن. أحبتي دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.